سواء كان مجهول أو غير مجهول. ثم إن الفعل المبني لما المسلم فاعله إذا كان الله هو الذي تكلم به، هل يصح أن نقول إن هذا مجهول لله؟ لا يمكن. يعني في القرآن لا يمكن تقول بأمر المجهول، لأن الله لا أشبه له. في غيره ربما يقول القائل مثلا لما أصبح صاح صاح وش بلا، قال سرق متاع، هذا إيش؟ مبني مجهول، ولا يريد الستر على السارق؟ ها؟ لا، ما في احتمال احتماله يصيح، ولهذا قلنا لكم انه يصيح. طيب يا شيخ، الا يمنع قوله زبلا ان يكون كيف؟ الا يمنع الا يمنع من كونه معنى زبلا ان يكون باعتبار جماعات باعتبار العمل، قول النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة. نعم، هذا يؤيد ان المراد باعتبار العمل. اي نعم، لان هؤلاء الثلاثة يكون في الامم قبلنا وفينا. نعم، الايه سيق اليكه الى جهنم الزمرة، وفي الحديث في صحيح البخاري ذكرنا انه يصور لهم النار كانها سراب فيأتون مسلمين. نعم، بين السوق وبين الذهب نفسه. وش تقولون؟ يقول جاء في البخاري وغير البخاري أن النار تمثل وكأنها السراب لأهلها وهم عطاش فيتسابقون إليها، فما هو الجمع؟ يقول ما هو الجمع بين قول السيق وكونهم هم يتبادرونها؟ الجمع من أحد وجهين، إما أنه يجمع لهم بين السوق وبين انطلاقهم، ولا مانع، لا مانع من إنسان يركض وفيه واحد وراه، نعم، يدف، ما في مانع. أو يقال إنهم إذا وصلوا إلى حولها ورأى المجرمون النار هابوا ووقفوا وعلموا أنها ليست بماء، فسوف ينقصون، وحينئذ ايش يساقون ويدعون الى جهنم دعا. نعم، ايش اي لا لا لا لا أنهم لا يرون أن الكسب عمل، هم في الحقيقة كما ذهب الجبرية تماما، لكنهم يضيفون العمل الإنسان على أنه كسب. نعم، هل يعذب الجن كما يعذب الإنسان في جهنم؟ أي نعم، هو الظاهر أن الجن يعذبون كما يعذب الإنس. قال اقرأ الآية، قال ادخلوا في أمم قد دخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. كيف يسقون؟ ما دليلك على هذا؟ نعم، قوله زمرا معناه جماعات، اصبر، جماعات متفرقة. كيف توزيع هذه الجماعات؟ هل هو بحسب الذنب وعظمه أو بحسب الأمم، يعني كل أمة وحدها؟ يعني قولين، طيب أيهما أرجح؟ الدليل نعم، فالنار مثلها، يعني الأسبق إلى النار الأشد جرما، كالأسبق إلى دخول الجنة